طويته بالمخالفة نعتاد صاحب الولاعة بيات الشعر والنظام وتواشح ما لها سواك نعتاد صاحب الضرافة والرافة والمستعفة بلا حساب وانا كامي عليلي ان عاين صح الصواب فيها نقضي مسايلي نطلب من عاتق رقاب يجمعني مع غزيلي سلطاني راشق الهداب نايل الخدود قاتلي صرصر عني وشد فيا وبهضني مالكي وهم كباز هو على حمام وترك حالي نحيل فاني مقسوم على مناصفة لو صبت نعيد ليه سري أنا وحدي بلا زحام لو كاني هي المقدام عسى يرقى بخاطره مول الغر النضفة صفوم نجرب وقالوا ما دامت نزه ايام لو كانت دون القدام لو كان الشمس في علاها قديمة مشرفة وين ايام الزه البيضة وانت عامش وابلا مدام ساليف بساط نهوة مسيون على عيون لعبة كتجر في عمافة غطي بتوبها سوال ياخد وتقاد والسعد سقام في دها والقاسم دام حجرات على الشمعة وطيها ما تسمع غير كبهات والخمرة باح سرها حال روحي وانا عيالي كأغلام نركع ونقبل القدام ونبايع عليك حين منظر وجهك يا شارد عفا اما صبرت خاطري كان يدوزك مرضى احكام وحلف سعد الاسقام ما بيني ما ندير نطلب ولا يجد بالعفا المولفة